المجد يسوع مع حضراتكم جميعا. شكرا يا أستاذة مارينا، شكرا لكل الإخوة اللي موجودين في الروم وكل الإخوة اللي بيحيوا على التكست. ربنا يبارك حياتكم. واسمحوا لي أولا أرحب بالإخوة الأدمن، أستاذة مارينا، أستاذ فلوباتير، أستاذ ناروك، أستاذة كارمينا بورانا، أستاذ جبريل، أستاذة المحبة، الأستاذ بايبل بروفسي، أستاذ وحيد، الأستاذ بيور بلاد، أستاذ محب واحد، أستاذ بطرس السرياني، أستاذنا هولي بايبل. أرجو أني ما كنتش فوتت حد. أستاذ غنام أيضا موجود، أستاذنا الحبيب سريان كريستيان، شكرا على مجهودك في التسجيل، رب يباركك. وسلام ونعمة رب المجد يسوع مع كل الإخوة الأحبة اليوزر الموجودين بالروم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. موضوعنا النهاردة موضوع لطيف في الحقيقة، يعني موضوع ذو شقين، عنوانه الذبح في الإسلام، وحينقسم إلى نوعين من الذبح: الذبح العادي اللي هو ذبح الحيوان والطيور، والذبح الأهم بالنسبة للإسلام وهو ذبح الإنسان. أعتقد إنه معظم الإخوة منتظرين الجزء الثاني وهو الذبح، ذبح البشر، التمتع بذبح البشر، شهوة الدم في الإسلام. لكن أنا هبتدي بالموضوع اللي هو الأبسط الأول، لأنه في الحقيقة الإسلام لا يمنع الذبح بأي طريقة، يحلل ويحرم ويحرم ويحلل، فتلاقي في موضع إنه المحلل أصبح محرم والمحرم أصبح محلل، والمسألة يعني نوع من السلطة التشريعية والسلطة التفسيرية اللي ما تجد لهاش أبدا منطق واحد ماشية عليه. ذبح الحيوان، في الحديث عن محمد، حديث قاله أبو خليفة عن خالد بن عبد الله عن فلان عن فلان عن شداد بن أوس في الآخر، قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أحسنوا القتلة يعني شكل القتل، اسم هيئة، يسمى اسم هيئة القتلة، يعني جاية من الفعلة، وكقواعد تسمى اسم هيئة، هيئة القتل يعني. أحسنوا هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، الموس اللي بيقطع بيه أو السكينة أو الخنجر، وليرح ذبيحته. ديت الأسس الأساسية في التعامل مع الذبيحة. يتضح هنا انه الذبح والقتل لهم قواعد وأسس، ان الذبيحة ترتاح وهي بتتقتل، يعني تبقى في نقول ايه حاجة رومانسية، يعني تتقتل بطريقة رومانسية، معرفش ازاي تستريح الذبيحة وهي بتتقتل يعني. واذا كان دوت ينطبق على الذبائح الحيوانية، هل ينطبق ايضا على ما ذبحه المسلمون طول تاريخهم؟ كان الذبح والقتل في الاسلام رومانسي؟ الشيخ العثيمين ألقى بدلوه في هذا الموضوع قبل أن ندخل على اكتشافات علمية في موضوع الذبيحة في العصر الحالي. بيقول أحسنوا القتلة بحيث تكون القتلة أريح. ومعنى قول النبي أحسنوا القتلة أي اقتلوا على حسب ما جاء في شريعة الله، ومنها الرجم. يعني الرجم يعتبر نوع من الإحسان أو التحسين في القتل، شيء جميل أجمل من أي طريقة أخرى، لأن هذه العقوبة، أعني عقوبة الزنا، كفارة للذة محرمة اهتز لها جميع البدن، فكان من المناسب والحكمة أن تشمل العقوبة أيضا جميع البدن. بألم تلك الحجارة، وإن عقوبة الزنا بهذا النوع من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة، وهو عين الرحمة. أنا لا أدري هل هذا الكلام يعني بيقوله الراجل دوت بجد ولا بيهزر، يعني كانت القعدة اللي بيقول فيها الكلام دوت كانت قعدة طبيعية ولا كان مخدر ولا إيه؟ بن الشايف أنا في عقوبة الرجم ديت أي شيء من غاية الرحمة، غاية الرحمة، مش مجرد رحمة، ده غاية الرحمة. وأحسنوا القتل يعني معناها حسب شريعة الإسلام. إذن ده ينقض كل ما هو مسألة راحة القتيل أو راحة الذبيحة أو السلاح يكون حامي والكلام ده كله. في رياض الصالحين يشرح هذا الحديث كالآتي عن رسول الله، بعدما ذكر الحديث بيقول نهى النبي عن قتل الصبر، وذلك اللي هو الصبر ده أن يكتف الإنسان ثم يقتل، فإذا قتلت فأحسن القتلة حتى مع الأعداء، فلا تشوه ولا تعذب، ودع أمرهم إلى الله عز وجل، فإن قتلت فاقتل قتلا يريح المقتول. ونهى النبي عن التعذيب بالنار، وأخبر أنه لا يعذب بهما إلا الله سبحانه. كلام كتير يعني، كلام كتير في هذا الموضوع، ولكن نشوف محمد لما شاف واحد راجل بيذبح غنمة وحاطت رجله عليها وبيسن السكينة، فبيقول له انت عايز تقتلها مرتين، يعني مرة وهي بتشوفك بتستعد ومرة القتل الحقيقي، مع ان محمد حرق بالنار زي ما هنشوف، وأيضا ثمل عيون الجماعة اللي صلبهم وقطع إيديهم وأرجلهم من خلاف. أنا لا أدري أين كانت هنا إراحة القتيل في الحالة ديت، يعني ده صلبهم، صلب الجماعة دولت وقطع إيديهم، الإيد اليمين والرجل اليمين الشمال، وخزق عينيهم بالنار. فمعرفش إزاي بيجي الكلام دوت في تفسير نفس الحديث، هو يعني ريح القتيل واصلبه، ما تحرقش بالنار وخزق عينيه بالسياخ المحمية، ازاي لا تمثل بالقتيل يعني ما تشوهش جثته، ومع ذلك اقطع الايد اليمين والرجل الشمال، ازاي يتناسب ده مع ده؟ لست ادري كيف يستوعب العقل هذا الامر يعني. اما الكوميديا اللي عايز اسوقها في هذا الموضوع تمهيدا للموضوع المهم وهو ذبح الانسان، نجد انه في سوريا في شيخ من فترة كده كان طلع بزواج المتعة انه حلال، وانه اسمه شيخه اعتقد، مش هننسى الاسم دوت يعني. هذا الرجل اكتشف اكتشاف عظيم جدا، وهللت ليه كل الدنيا مع ان احنا ما سمعناش خالص بيه نهائيا يعني. اعتقد اللي هللوا بهذا الاكتشاف كانوا من هواة الافلام الكرتون يعني، لانه اكتشف انه التكبير على الذبيحة له تأثير يشبه بالضبط تأثير غمس الذبابة في الإناء. أطلق العلامة الدمشقي محمد أمين شيخه صرخة مدوية عبر لافتات غطت الشوارع، وكتبت هذه الكلمات على اللافتات التي ملأت الشوارع، كلمات كانت تحققوا من مصادر الذبائح التي تأكلونها، غطوا الشوارع بهذه الملصقات، وأطلقت عبر أشرطة التسجيل تكشف عن حدث طبي اعتمد على حكمة إلهية. يشير الحدث الطبي إلى وجود فرق كبير بين اللحوم المكبر عليها واللحوم غير المكبر عليها. انا اعرف انه الذبح في الاسلام لازم اللي بيذبح يقول بسم الله الله اكبر، اذا التكبير على الذبيحة موجود اصلا، فايه الاكتشاف الجديد في التكبير؟ هل كان المسلمون نسيوا التكبير بحيث ان الراجل ده نبههم ليه؟ يعني كانوا بيذبحوا غلط وفجأة عرفوا الصح، زي بالظبط ما اتفاجئنا في مصر وفي غيرها ان كل الستات اتحجبت فجأة وكأنه اكتشاف جديد. فهل هي يعني تقليعة جديدة ان هم يكبروا، ولا كانوا بيكبروا قبل كده؟ اما الصدى الاعلامي لهذا الاكتشاف الفذ فهو كالآتي: اخذت اذاعة لندن قصب السبق في بثه واذاعته. طبعا اكيد اذاعة لندن اللي بتتكلم باللغة العربية اذا كان ده حصل يعني. كما ان الاذاعة الفرنسية اذاعت نتائج هذا الحدث باللغة الفرنسية على دول الاتحاد الاوروبي. انا ما جاليش بيان بيه على فكرة، انا في دول الاتحاد الاوروبي، ما اعرفش ما جاليش بيان بالموضوع ده ليه يعني. كما أوردت أنباء هذا الاكتشاف العلمي المثير وكالات الأنباء والصحف والمجلات المحلية والعالمية، وأجرت المحطات الفضائية لقاءات وندوات على الاختراع ده. اكتشفوا أن التكبير على الذبيحة علميا يمنع الجراثيم عنها، يعني كلمة الله أكبر تمنع الجراثيم. في الوقت اللي كلنا نعلم ان القرآن ما بيقدرش يمنع الشيطان، ولازم يستعيذ المقرئ الاول بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقرأ القرآن. يعني القرآن في حد ذاته غير كافي لطرد الشياطين، بينما التكبيرة على الذبيحة من الناحية الصحية تمنع الجراثيم والبكتيريا انها تقرب منها. كذلك التسمية والتكبير على الذبيحة عملت إعجاز آخر. بيقول الدكتور إبراهيم سيف الدين، وده راجل مدير أحد المجازر في سوريا، دهشنا لأننا كنا نعاني الكثير لإدخال الحيوانات إلى صالة الذبح، ولكن المفاجأة جاءت بعد تطبيق التكبير في المسلخ المذبح. يعني اصبحت الحيوانات تدخل صالة الذبح بكل سهولة لوحدها. الحيوانات بتدخل لوحدها، انا لا ابالغ، موجود الكلام ده بالنص. يعني تأتي طائعة الى الذبح وكأنها راضية مستسلمة لقدرها الذي خلقها الله عليه، أما التي لا يكبر عليها فتساق جرا إلى الذبح، فعند ذكر اسم الله يتم الذبح بخشوع. تخيلوا أن ده دكتور، أكيد في علم تربية الحيوان يعني، لكن دكتور ويكتب ويقر ويذيع مثل هذه التفاهة على قنوات بتبث للعالم كله. ما يهمني في الموضوع هو كذب الإسلام من ناحية المجازر الآلية في الغرب، لأن هذه العملية، عملية الذبح، أنا شفتها بنفسي وعشتها فترة طويلة جدا، وكنت يعني في طبعا مجازر آلية في مصر، وكان حتى يتأكد الجميع من صدق ما أقول، هناك دكتور كان يغذي الجيش المصري اللي كان تعداده قبل حرب اكتوبر 3 مليون مقاتل، كانت مزارع هذا الدكتور عثمان شحاتة، استاذ علم تربية الماشية في جامعة عين شمس. هذا الرجل كانت لي به معرفة شخصية، هو مات من فترة طويلة يعني، واعرف تماما كيف يكون الذبح الآلي. هم جعلوا كل تقدم علمي كفر، ونبهوا المسلمين إلى أشياء هم يعلموا إنها كاذبة، لأنهم بيدعوا إن الغرب يذبح بالصعق الكهربائي. هل يعقل هذا الكلام؟ والغرب أيضا يذبح بإغراق الذبيحة في المية وخنق الذبيحة. الخنق ده انا اعرفه، بعض انواع اللحوم بيحبها المستهلك ما تستهلكش دمها، بيحب دمها فيها، ده صح. الخنق انا اقر به، انما الصعق الكهربائي الذي يعلمه هذا الدكتور تماما ويعلم سببه وتأثيره ليس لذبح الذبيحة. هذا الدكتور يكذب. الذبح بيتم بانه الخرفان والخنازير بيطلق عليها من ورا راسها على عصب معين، فعلا شرارة كهربائية ضعيفة جدا تتسبب في اغماء الحيوان، ده صح. كذلك البقر عندما يدخل الى الذبح بيرصوه جنب بعض، وبيتقفل يعني حاجز حديدي على الرقبة من فوق ومن تحت، بحيث تبقى كل الرؤوس جنب بعض، وما يقدرش الحيوان يرجع لورا، ده صح. وبعدين يتم شيء اسمه تهيئة الجو العصبي للحيوان بالطرق بمطرقة وزنها 4 رطل على رأس الحيوان، فعلا يحدث إغماء مؤقت. ليه؟ ليس تعذيبا للحيوان، ولكن عشان الحيوان لما بيحس بالموقف غريب وإنه محجوز مش قادر يسلك رقبته بيهرب دمه، زي ما نقول ده فلان دوت ده دمه هرب لما شاف المنظر، بيهرب دمه فعلا إلى الأجزاء الخارجية السطحية من الجسم، ولا يحدث استنزاف كامل للدم فتفسد الذبيحة، ده صح. لكن ليست هذه هي الطريقة التي يذبح بها، لأنه بعد كده بتمر سكينة وتقطع كل الرئاب ديت. فإذا المسألة هنا ليست كما يكذب أساتذة العلم المسلمين ويقولوا إن الغرب بيذبح بإنه بالضرب على الرأس وتفتيت الجمجمة وتفتيت المخ والأعصاب اللي مش عارف الاستثنائية ولا معرفش إيه، زي ما كانت كاتب الدكتور هنا، شغلة كلها أكاذيب على العموم. أيضا في الغرب بيصوموا الحيوان 12 ساعة لأنه الدم لازم يكون حر في الجسم كله، فإذا أكل الحيوان بيتجمع الدم في جهة المعدة وبالتالي ما يحصلش استنزاف كامل. إذن الذبح الغربي صحيا أفضل من الذبح اللي هم بيجوا يمسكوا الذبيحة يلووا رقبتها ويرعبوها ويكتفوها أيديها ورجليها، وبعدين يقولوا في الآخر تابع الحديث اللي بيقول إراحة الذبيحة. إراحة الذبيحة إيه يعني؟ ما مش فاهم لها يعني، ما علينا. تفسير آخر مضحك في مسألة إنه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المسلمين محرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير والذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وما أهل لغير الله به. وكانوا في مصر لحد سنة 56 معظم الجزارين يهود، وكان كل الشعب المصري بشيوخه وفئاته العادية بيأكلوا من لحمة اليهود. ما عرفش ايه اللي اتغير في الموضوع يعني، انما هم يقصدوا انه ما يتقالش مثلا باسم المسيح، ودايما يقرنوا المسيح يقولوا ما يذبحش باسم المسيح او باسم كوكب الزهرة. ما عرفش ايه علاقة الكوكب هنا باهل الكتاب يعني. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أي واحد عادي يقول إنه الاضطرار ماشي، مضطر، فاضطر يأكل من لحم الخنزير لأنه حيموت من الجوع، اضطر يأكل الميتة إذا كان تايه في صحراء ولا في جبل ولا في حاجة، ماشي، فيها دم منخنقة مش عارف إيه الكلام ده كله، ماشي. وده ليه؟ لأنه مضطر بنص الآية، من اضطر غير باغ ولا عاد. إنما أن يأتي التفسير من أساتذة جامعيين ويقولوا إن العصارة الهاضمة في المعدة بتاعت الجعان بتكون قوية وشديدة وتنصب بشدة على الطعام المحظور فتستطيع بفاعليتها القوية الناتجة عن شدة الجوع قتل الجراثيم أو العامل الممرض أيا كان، هنا أعتبر أن المسألة لا تخرج عن أنها تكون تفاهة. العصارة المعدية في كل حال من الأحوال موجودة، ده اللي بيدخن سيجارة أول ما يصحى من النوم المعدة بتفرز العصارة، العصارة دي بتكون حامضية، ولذلك في ناس عشان تعمل رجيم بتشرب معلقة خل التفاح بالذات قبل الأكل بنص ساعة أو بساعة. فيقدر الإنسان المسلم ببساطة يأكل لحمة الخنزير والميتة والدم وكل دوت ويشرب معاها معلقة خل. يعني إذا كانت المسألة مسألة عصارة فالعصارة يمكن التحايل عليها يعني، لكن ما يبقاش ده السبب، ما يبقاش ده المبرر إنه يأكل إذا اضطر غير باغ. لا، الاضطرار شيء وتأثير العصارة المعدية ملوش علاقة بهذا الشيء أبدا. أيضا من ضمن النكات اللي قريتها بهذا الموضوع تحريم لحم الخنزير. لم يحرم لحم الخنزير إلا بنص قرآني، كما كان يفعل اليهود اللي اقتبس منهم رسول الإسلام الكثير. لكن ماذا يقول الشيوخ الكبار عن هذا اللحم اللي هو لحم الخنزير، ومنهم الإمام محمد عبده نفسه؟ من طبائع الخنزير أنه لا يغار على أنثاه، على امراته، ما بيغيرش. يعني ممكن هو يبص يلاقي نفسه قاعد كده وواحد جاي يعني بيتزاوج مع الخنزيرة مراته بالذمة. ده منطق يعني؟ معروف ان مزارع الخنازير بتكون يعني بالنهار مفتوحة في الخلا، فهل كل خنزير تم عقد نكاح شرعي ليه على واحدة من الخنازير بحيث انها مش مسموح لها تزني بخنزير اخر؟ دي مزارع مفتوحة، وده بيتم ايضا في البقر في الخلا. من الممكن ان تور يعني يتزاوج مع بقرة في الخلا ومع التانية ومع التالتة ومع الرابعة، انما هنا بيقولوا ان الخنزير لا يغار على انساه. ماشي، على العكس تماما من بقية الحيوانات كالديك. هل الديك حيوان ولا طائر؟ لكي لا يتطبع الإنسان بهذه الصفة الإباحية عندما يأكل لحمه، لما يأكل لحم الخنزير هيفرط في شرفه، هيسيب مراته للآخرين فيهضم هذا اللحم ويتمثل اللحم في جسمه، فتضيع القوانين الموصلة للسعادة الدائمة على مذبح اللذة القاتلة والتي يعقبها الألم. هل نصدق هذا الكلام من إمام زي الشيخ محمد عبده اللي سافر أوروبا وكتب عن الفلسفة الأجنبية والكلام ده وقال الإسلام هنا والمسلمون هناك؟ بقى أنت ما تاكلش لحمة الخنزير لأنك لو كلته هتاخد صفاته وتفرط في مراتك يا مسلم. طيب، أنا هعتبر أن هذه النظرية سليمة. إذن اللي يأكل لحم الخنزير يتطبع بطباع الخنزير وتتولد فيه خطية الخنزير. لماذا إذن ترفضون الإيمان بأن آدم ورثت منه الخليقة الإنسانية الخطية الجدية؟ لماذا ترفضون الفداء الذي طهر الإنسان من خطيئة آدم؟ بقى يعني الخنزير وهو كائن آخر حيوان يورث خطيئته للإنسان اللي يأكل منه، وآدم اللي خلف أولاد من صلبه ومن دمه ومن لحمه، ترفضون أن يتم التوارث للخطية عن طريق آدم؟ ما هذا التناقض؟ ما هذه التفاهة الفكرية يعني؟ وعملوا تجربة، أراد محمد عبده أن يثبت هذا الكلام، فجاب ديك، قال لهم يعني في فرنسا الكلام ده، خلاهم جابوا ديك وقعدوا يفتفتوا لحمة الخنزير حتت صغيرة قوي ويجوعوا الديك ويدوله الاكل فيه الفتافيت ديت. فلقيوا بعد فتره ان الديك دوت بيصهين على الفرخه بتاعته، اي ديك يجي يكسرها مش مشكله. هل نصدق هذا الكلام؟ هل نحترم مثل هذه العقليات يا اخوه؟ ديك وفرخه وخنزير وخنزيره لاثبات انه الانسان من الممكن لو اكل لحم الخنزير. لا لا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الكلام موجود في نصوص العهد القديم، معروفة. لكن الأسباب السخيفة اللي بيسوقها شيوخ الإسلام لا أعتقد أنها من الممكن أن يحترمها أحد. رغم كل ذلك الرسول نفسه لما كانوا يقولوا له ان في ناس جابوا لنا لحمه ما احناش عارفين كبروا عليها ما كبروش عليها، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا باسم عزرائيل، ما نعرفش مصدرها ايه، قال الرسول الله سموا عليها وكلوا. يعني المشكل محلول، المشكله محلوله اصلا. في كل مسألة هناك التحريم الذي يقابله التحليل الفوري. كل شيء موجود في الإسلام، كل مقاس يمكن أن الثوب الواحد يتلبس عليه. خلوا المسلم في الدول الغربية لازم يتحرى، هل اللي ذبح قال باسم المسيح؟ هل ما قالش باسم المسيح؟ هل قال بسم الله؟ هل كان شيوعي؟ طب لو شيوعي تحل ولا ما تحلش؟ مسألة في غاية الهمجية الفكرية لدى المسلمين. الكلب، ما موقف الكلب إذا اصطاد ذبيحة أو إذا اصطاد حيوان يعني أو طائر؟ معروف أن الكلب نجس، وأحاديث نجاسة الكلب كثيرة، لكن أيضا أحاديث إباحة اقتناء الكلاب للصيد هي أيضا كثيرة. لا يقتنى الكلب إلا إذا كان للزراعة أو للحرث أو للصيد. ونهاية أقر العلماء حاليا إن الكلب من الممكن اقتناؤه لحراسة البيوت، لأن الغرض منه المنفعة. لكن محمد بيقول إيه؟ ينقص من عمله كل يوم إيراد. اللي يقتني كلب لغير هذه الأغراض، الزرع أو الحرث أو الماشية أو الصيد، لأن الأحاديث مختلفة، كل حديث حدد كل نوع، لكن كل الأحاديث ذكرت الصيد. يعني في أحاديث ما ذكرتش الزرع، في أحاديث ما ذكرتش الماشية، في أحاديث ما ذكرتش الحرث، لكن كلها اقترنت بانه الصيد ايضا يقتنى فيه الكلب. اللي يقتني لغير هذه الاغراض ينقص من عمله كل يوم ايراد، وفي رواية اخرى ايرادين. انا اتعشم انه احد الشيوخ يفهمني يعني ايه ايراد وايرادين من العمل، ما معنى هذه التعبيرات؟ يعني بيقيسهم الله بيقيس بصوابعه مثلا، نعرف ان يقولوا 4 قراريط 3 قراريط من القماش يعني. فهل الاعمال ايضا تقاس بهذه الطريقه؟ ما معنى ايراد وايرادين دولت؟ اتمنى حد يوضحها لنا. يعني اذا يربى الكلب للصيد، ده موضوعنا. لكن الشيخ ابن عثيمين بيقول يستثنى، شوفوا الفتوى دي، يستثنى من جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه إذا كان أسود، الكلب الأسود لأ، أو به نقطتان، لأنه مأمور بقتله فلا يحل اقتناؤه ولا الصيد به ولا تعليمه. طيب لماذا ينقص من عمل المسلم قيراط أو قيراطين؟ قال الحافظ ابن حجر: لامتناع الملائكة من دخول البيت. يعني الملاك يخش البيت اللي فيه كلب صيد وما يخشش البيت العادي اللي فيه كلب حد بيربيه لمجرد الهواية، الملاك يخش هنا وما يدخلش هنا. وقيل ينقص من عمله قيراط أو قيراطين لما يلحق المارين من الأذى. طب ما ممكن يربطه ولا أذى ولا يحزنون. وقيل لأن بعض الكلاب شياطين، هنا دخلنا في شغل يفهمه الأستاذ زمان أكتر مني. وقيل لولوغها في الأواني، وقيل عقوبة لمخالفة النهي، والكلام الفارغ ده كله. أما الحافظ العيني بيقول ليه مرة قال محمد إيرات ينقص من العمل كل يوم، ومرة قال قيراطين. شوفوا التفسير الهزلي: يجوز أن يكون في نوعين من الكلاب، نوع من الكلاب ينقص العمل بسببه إيرات، ونوع آخر من الكلاب زي البوكسر ينقص إيراتين عشان شكله وحش، معرفش ازاي ليه يعني. طبعا البوكسر دي من عندنا يعني. وقيل ينقص إيراتين في المدن والقرى، وإيرات في البوادي والصحارى. لحد هنا أتوقف أمام مسألة مهمة جدا: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة يا مسلمين. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد. هنا نقف وقفة. إذن كلب الصيد يقتل الفريسة، يقتلها ويرجع بيها على المسلم الصياد. هذه الفريسة مقتولة يا مسلم، مقتولة. فإذا كان الكلب اللي جابها أسود لا تؤكل، أما إذا كان كلب لون تاني تؤكل. فأنت مرخص لك أيها المسلم أن تأكل الميتة، لأنك الكلب جايبها لك ميتة. فهنا اسأل نفسك: ما معنى حرمت عليكم الميتة وحرم عليكم اقتناء الكلاب إلا للصيد؟ ليه؟ أي مسيحي عارف الأسباب على فكرة بتاعت اقتناء كلب الصيد، يعني هو كان رعب محمد من أغنياء قريش لما سألوا، قالوا حتى كلاب الصيد؟ فقال لهم لا، كلاب الصيد ماشي مفيش مشكلة يعني، لأنهم حيسيبوها عليه كانوا. فهنا أحمد بن حنبل بيقول محدش رخص بأكل الفريسة اللي ميتة من كلب أسود، إذن بالتالي مرخص بقتل الفريسة الميتة من كلب غير أسود. أعتقد لحد كده كفاية في مسألة ذبح الحيوان كده تقريبا لمينا الموضوع باختصار. نأتي إلى ذبح البشر. الشريعة الإسلامية جعلت من المسلمين من آكلي لحوم البشر. تفنن التشريع الإسلامي في توفير الراحة للحيوان المذبوح وما يسنوش السكينة قدامه. وهنا أقف عند اللي محمد سمى أعينهم وقطع إيديهم وأرجلهم من خلاف وصلابهم. هل يا ترى عمل كل ده دفعة واحدة بحيث إن هو يريحهم، ولا عمل حاجة بعد حاجة؟ مستحيل يكون عمل ده كله في وقت واحد. إذن الإسلام تفنن في تشويه جثث البشر والفتك بيهم وذبحهم كما سيتضح من السرد الآتي. البداية إن محمد وهو في مكة شاور على رقبته وقال لأهل قريش: لقد جئتكم بالذبح. هنا وضع محمد الأساس الذي يتعامل به المسلمون مع غيرهم: جئتكم بالذبح. وفي كتاب الإتقان لعلوم القرآن وكتاب البرهان في علوم القرآن نجد إنه عبارة، كلما جاءت عبارة جاء الهدى فهي تعني جاء السيف، وكلما جاءت عبارة جاء الحق فمعناها جاء السيف. وحنشوف الحق فعلا كيف يكون. إذن محمد جاء بالذبح، ومحمد له أتباعه الذين يتبعون سنة النبي الأمي الأمين. جاء في الآثار عن النبي وعن صحابته الرمي بالمنجنيق، والمنجنيق لا تفرق بين كبير وصغير. هذا الكلام أقرأه من الفتاوى الإسلامية في فقه ابن تيمية: المنجنيق لا تفرق بين كبير وصغير. هل هنا لما يبقى ناس جوه حصن ويلاقوا جهنم الحمرة جاية، شعلة نار دخلت هبدت في بيتهم حرقت كل الموجودين فيه، ستات ورجالة وأطفال، طبعا رجالة شيوخ لا قدرة لهم على الجهاد أو القتال، هل هنا ينطبق عليها إراحة الذبيحة ويحسن القتلة، ولا يحسن الإجرام؟ في صحيح مسلم عندما سئل النبي عن ذراري المشركين أي أطفالهم الذين يموتون دون أن يقصدوا قصدا أثناء الإغارة على الكفار، فقال النبي: هم منهم. كذلك أجاز، ده فكر ابن تيمية، أجاز بعض العلماء تسميم مياههم. فعلا أحسنوا القتلة، أحسنوا الخسة، يسمم المية والجدع يشرب. وعلق الإمام النووي على هذا الحديث اللي هو هم منهم قائلا: هم من آبائهم، أي لا بأس بقتلهم، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث والنكاح والقصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. شيء عجيب، ما علاقة الميراث؟ يعني زي ما يورثوا الفلوس من أبائهم الكفار، لا، يقتل الأباء الكفار ويقتل الأطفال أيضا كميراث من الأباء. استحقاق القتل أيضا ميراث بالنسبة لي من هو غير مسلم. والحديث هو مذهبنا ومذهب مالك وأبو حنيفة والجمهور، ده قول الإمام النووي. اسمحوا لي أرى لكم بيان القاعدة، تنظيم القاعدة الذي يترأسه بن لادن والدكتور المصري، تلك الوجوه التي شوهت وجه الكرة الأرضية. البيان الشرعي للقاعدة: إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار ليست حرمة مطلقة. يعني ايه؟ لان محمد قال انا بنهاكم عن قتل الاطفال والشيوخ والنساء، قال كده، لكنها ليست حرمة مطلقة، بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم. تصوروا، هذه الحالات هي المعاملة بالمثل، هذه أول حالة لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحالة الثانية: يجوز للمسلمين قتل المعصومين اللي هم الأطفال والنساء والشيوخ العجزة في حالة الإغارة عليهم، بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلين، يعني اضرب وقت العمال على بطال. لذلك ما نستغربش تفجير بقنبلة، مترو الأنفاق فجر، عمارة فجر، سفارة فجر، جنينة فجر، ديها يعني مش مهم، طالما انه مش هتقدر تفصل دولت عن دولت. الحالة الثالثة: يجوز قتل المعصومين في حال لو أعان المعصومون على القتال، سواء بالفعل أو بالقول أو بأي نوع من أنواع الإعانة. يعني لو كان المقاتلين في معسكر مثلا وناس بتودي لهم الأكل، دولة دي تعتبر أعانوهم، لا، سيبوهم يموتوا من الجوع مثلا، دي إعانة. مثلا سمحوا لهم بالاجتماع في بيت من البيوت، دي إعانة، تجيز قتل كل الناس اللي موجودين في المنطقة. أربعة: يجوز قتل المعصومين في حالة الاحتياج إلى حرق الحصون أو المزارع لإضعاف قوة العدو. الحرق، ولع الحريقة واضرب بالمنجنيق، شايل شعل من النار، واللي يموت يموت، لأن مش هنقدر نفرق مع الأسف، لينا رخصة. ويجوز الحالة الخامسة: يجوز قتل المعصومين من الكفار في حالة الرمي بالأسلحة الثقيلة التي لا تفرق، كما فعل النبي بالطائف عندما قصف بالمنجنيق. ده البيان بيقول كده. الحالة السادسة لبيان القاعدة: يجوز في حال تترس العدو بالنساء والصبيان، وجاز ذلك بإجماع الشيوخ. الله أكبر، الله أكبر. بقية البيان: يجوز قتل المسلمين الأبرياء إذا كانوا في بلاد الكفار. الأسباب: أولا، لابد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلما. فإن كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرارية جاز ذلك. يعني لو المسلمين في ما المسلمين مرزوعين في كل مكان، يعني إذا كانوا في بنك مثلا وتم تفجير البنك وفي 2-3 مسلمين في داهية، لأن هنا حالة اضطرارية. ثانيا، إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت ليس بها غير الكفار، فإذا كان فيها مسلمين فده قدر ما نقدرش نوقفه يعني. والشرع يعمل بغلبة الظن. ويرى الشافعي ثالثا ديت والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين ولو كان فيها مسلمون، لأن عدم ما معناه يعني عدم فعل ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد. رابعا، إن إطلاق الآية فلولا رجال مؤمنون وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد. واليوم لا توجد دولة إلا وفيها عدد كبير من المسلمين. خامسا، وده الأكثر نزالة، إن غاية ما على المخطئ بقتل مسلم مخالف للمحاربين أن يدفع نصف دية. وانتهت المسألة على كده، يدفع نصف دية كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل محمد عمل إيه؟ مسلمي خثعم اتقتلوا بالخطأ لأنهم كانوا في وسط دولة أو في وسط عشيرة كافرة. لم يكفر أو يعنف من قتلهم أو تبرأ منهم، يعني ما كفرهمش، بل تبرأ من مين؟ من المسلمين اللي كانوا عايشين مع الكفار. طب ما تريحونا وتسيبوا البلاد المسيحية بدل ما يتبرأ منكم محمد، يعني لازقين فيها ليه وانتوا عرضة للقتل على ايدين اخواتكم ابطال القاعدة المجاهدين؟ قاعدين ليه مال؟ ناتي الى مسألة الحق. ما معنى القتل بالحق في الاسلام؟ قبل المعركة، معركة احد، بليلة واحدة حلم محمد ان السيف بتاعه ثلمة، يعني في حتة فيه اتخدشت من السلاح، من الحرف بتاعه، السن بتاع السيف او حده، زي ما يكون اتضرب في حجر او في سيف بالعرض يعني. وكان تعبير الرؤية موت سيد الشهداء، يعني بعد كده الحتة اللي اتكسرت في سيف محمد دي او اتخدشت كان معناها قتل الحمزة عمه. محمد راح على جبل أحد، ولما اقترب من الجبل استعرض الصحابة وتكلم إليهم، ثم سل سيفا، مسك سيفه كده ورفعه لفوق، وقال: من يأخذ مني هذا السيف يقاتل به اليوم. فكل الناس مدت ايديها، كل واحد عايز ياخد بركة القتل والذبح بسيف الرسول. فهو لم ايده شوية وقال لهم: من يأخذ مني هذا السيف بحقه. هنا كل واحد قاعد يفكر يعني ايه بحقه دي، هندفع ايه في ده. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن يضرب به في الأعداء حتى ينحني ويعوج في رؤوس الكفرة. تخيلوا هذه الشهوة الدموية، يضرب بسيف الرسول، رسول الرحمة، حتى ينسني ويعوج في رؤوس الكفرة، مع أن الكفرة دولت أهله اللي جه بعد مدة ويتشدق المسلمين ويقولوا لك إيه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. طب ما هم بتوع بدر هم الطلقاء دولت، وهم بتوع أحد هم الطلقاء، واللي كان بيسرق أوافلهم هم نفس الطلقاء. يعني إيه اللي جد في الطلقاء بعد كده لما فتح مكة يعني. إنما اللي أنا عايز أوصل له هنا يا جماعة، كلما قيل جاء الحق في القرآن استبدلوها بجاء السيف بناء على هذا الموقف. ده اللي استند عليه جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان، واستند عليه أيضا الشيوخ اللي أفتوا في كتاب برهان في علوم الدين في علوم القرآن. فنزلت الأيدي وبقيت يد أبي دجانة مرفوعة، قال أنا آخذ السيف بحقه. من هنا جاءت تسمية الحق في الإسلام بالسيف. إذن مسلسل الذبح له أساس محمدي، له شهوة شربها المسلمون من رسول الإسلام نفسه. لا داعي لأن أذكر ما حدث في بني قريظة بعد المواقف ديت، لأن دي قصة معروفة لنا عارفينها، إنه قتل فيها أكتر من 800، ما بين 800 و900 ذبحا بالسيف. إذا كان محمد لا يريد أن يرى الخروف السكين الذي سيذبح به، فهل هؤلاء 800 إلى 900 شخص المذبوحين من بني قريظة، هل كان كل واحد فيهم ما بيشوفش السيف، ما بيشوفش الخنجر اللي بتقطع بيه رقبته في الخندق، ما شافش الرقاب المرمية في الخندق؟ لا أدري بأي معيار نستطيع أن نقيم هؤلاء البشر اللي هم حطوا أسس وبذرة هذا الإسلام الكئيب في هذا القرن. شهوة محمد في قتل من يسبه، ودية اللي ورثوها الأئمة، وحنعرف سبب ميراثهم لها ليه. أجمعت الأمة على أن من سب النبي هو كافر، دمه هدر، واختلفوا في قبول توبته. منهم من قال تنفعه التوبة، يعني الراجل شتم محمد ورجع وقال يا رسول الله أنا تبت وأنا آسف، أخطيت سامحني. هل هذا الرجل تقبل توبته؟ هل تعصمه توبته من القتل؟ سؤال مهم يعني، هل يجوز؟ أبدا أبدا لا تقبل توبته ويقتل. فإن كانت توبته نصوحا عفى الله عنه في الآخرة، يعني بيقولوا له هتتقتل وابقى قابلني. الرجل تايب يا ناس، الله بيقبل التوبة، والرجل جاي لكم تايب. ما معنى ذلك؟ لا تقبل توباته إذا سب الرسول. يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية في حكم من سب النبي، قول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم. بعد إيمانكم. فهذه الآية يقول الرجل السعودي الشيخ محمد صالح المنجد، بيقول هذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب أولى. وقد دلت الآية أيضا على أن من تنقص رسول الله فقد كفر جادا أو هازلا. طب يا سيدي كافر، الرجل كافر ورجع تاني أسلم، لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، مع ان اللي يشتم الله والرسول وهو مضطر تحت تهديد السلاح كالفأر كالأرنب وشتم الله والرسول مش مهم، يقول له وإن عادوا فعد. الأمثلة على ذلك في زمن النبي، روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت قدام محمد. هذا الحدث قدام محمد، نحن نعلم باللي قتلهم كتير محمد في السرايا الحلوة بتاعته، ابن أبي الحقيق والناس دي كلها، لكن ده هنا قدامه الراجل مسك الست الشجاعة وخنقها حتى الموت. فأبطل رسول الله دمها، قال دمها هدر كلبة وراحت. أدي واحدة. رجل آخر تعلم من رسول الإسلام أن يكون خسيسا ونزلا. هذا الرجل أعمى، وكانت مراته، يعني هو أسلم ومراته ما أسلمتش، فكانت بتغلط في الرسول، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه، فأخذ المغول، هذا الأعمى القلب والبصيرة، المغول هو سيف قصير، وضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للرسول، فجمع الناس وقال، عايز بقى الرجل ايه يقول، اللي نسميه احنا ايه الاختبار بتاعه، يقول الاختبار ده قدامه قدام الناس، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى وقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا صاحب هذه المرأة اللي انت الجثة اللي انت قالوا لك عليها دي، كانت تشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. شوفوا الخسة بين هذا الرجل وتلك المرأة الصالحة، لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي ألا اشهدوا أن دمها هدر. برافو عليك يا رسول الرحمة، أحسنت أحسنت. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبو داود رقم 3655. بعد كده الرجل اللي شتم أبو بكر الصديق وأراد عمر أن يقتله، قال له لا يا عمر، الكلام ده كان أيام الرسول، مش يكون عمر. وبناء على ذلك يا جماعة تستند الفتوى الحالية في قتل من سب الرسول على ايه؟ هم يدعون كذبا ان محمد كان احيانا يغفر من يسبه، يعني لا يقتله، بيقولوا كده يعني. فبيقولوا كان النبي تارة يختار العفو عمن سبه وتارة يأمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك. والآن تعذر العفو بموت الرسول الكريم، مين اللي حيعفي من بعدك يا رسول الله يا كريم؟ مين؟ فإذا ما نقدرش احنا نعفو عمن سب الرسول، فبقي قتل الساب حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لا يعفى عنه مستحقه، فيجب إقامته وإن تاب. الله أكبر. لم تكن في أيام محمد رأس تقطع إلا ويلقوا بها في حجر محمد. هل تصدقون أبو جهل؟ أبو جهل ده عمه قطعت رأسه وذهب بها إلى محمد واستلمها. الست أم إرفة الشهيرة لم يكتفوا بأنهم ربطوها بين الجملين وفسخوها نصين، بل قطعوا رأسها أيضا وحملت رأس المرأة إلى رسول الله. تخيلوا هذا التشفي وهذه الدموية تصل إلى هذا الحد من رسول يسمى رسول الرحمة. كان محمد عندما تأتي إليه رأس مقطوعة يضعها أمامه ويقوم يصلي ويسجد شكرا لله. ده نسميه ايه؟ ده رأس الذئاب، رأس الشياطين، وليست صلاة، دي حفلة شياطين قتلة. كان يقوم ويسجد أمام الرأس المقطوعة. ماذا يتعلم المسلم من هذه السنة القبيحة يعني؟ يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، هؤلاء الذين قتل منهم في موقعة بدر من قتل وشاركته الملائكة كما يدعي في القتل، وهؤلاء اللي انتصروا عليه في موقعة أحد وقتل منهم أيضا ما قتل، جاء في مكة ودخل وهيحتل البلد ودول أهله وسيتوج ملكا عليهم فمحتاجهم في الحروب، ماذا يفعل؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أبدا، لا لا لا لا، هذا كذب. قال محمد يوم فتح مكة اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. اداهم قائمة، قائمة ببعض الأفراد لابد أن يقتلوا. ده لحد النهاردة يا أخي في حاجة اسمها العفو العام في السجون، بتيجي كده مناسبات عيد ولا حاجة ولا رأس السنة ولا شيء ولا رئيس جديد يستلم الحكم فيقول عفو عام عن جميع المسجونين والمحكوم عليهم، ثم تأتي أنت تقول أنتم الطلقاء بس اقتلوا دولت ولو تعلقوا بأستار الكعبة. هل إذا كانت الكعبة مقدسة يا رسول الله أتقتل فيها؟ فقتل علي الحويرث ابن نفيل وإحدى القينتين وأفلتت الأخرى. يعني كان معاه اتنين من الجواري، واحدة هربت وواحدة اتدبحت. وقتل مقبس ابن ضباب، قتل مقبس ابن ضبابة في السوق. وأدرك ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريس وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمار فقتله. بل محمد بإيده، إيد الرسول، قتل اثنين من أسرى بدر، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي المعيط، قتلهم بإيده، ذبحهم رسول الرحمة، رسول الرحمة اللي أمرهم بأن هم يعني يريحوا الحيوان في القتل. ماذا نستنتج من ذلك؟ نعلم بأنه أي حيوان مفترس بياخد ولاده إلى مكان بعيد ويعلمهم القتل والصيد ومهاجمة الفريسة، وبعدين يمرنهم شوية بشوية على فرائس ضعيفة، يسيبهم هو يضرب الضربة الأولى فالفريسة تبقى ضعيفة، فيسيب العيال تتمرن تاخد تدريب عليها. كذلك القتل المحمدي، هو درب هؤلاء القوم فقاموا بما كان يفعله. خالد بن الوليد أكبر جزار عرفته البشرية، وأفجر قائد لا يحترم إلا الدم. هذا الرجل ناخد مثال وحيد، مش هقول المثال بتاع الراجل اللي هو كل راسه دوت بعد ما سلقها واغتصب مراته بعد كده، لا لا، انا هاخد حاجة عامة. ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في صفحة 350 بيقول: ثم كانت وقعة أليس، دي مدينة ناحية بلاد فارس في المدخل، كانت هذه الوقعة في صفر، شهر صفر بالصاد، وذلك أن خالدا كان قد قتل يوم الولج طائفة من بكر ابن وائل من نصارى العرب، لأن المنطقة ديت كانت كلها نصرانية، ومعروف أهل شمال الجزيرة قبائل بكر وقبائل المنذر النعمان، ومنهم قبائل طي اللي منها حاتم الطائي، كل دي كانت مسيحية. فلما فتحها خالد قتل ناس كتير من هؤلاء، ودولت كانوا مقاتلين شداد، وقفوا مرة قبائل بكر لكسرى نفسه وانتصروا عليه، وحكى زهير بن أبي سلمة قصيدته المعلقة وبيقول فيها: وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت فانصرفوا. انسحب كسرى من أمامهم من قبائل بكر دي. أيضا عمرو بن كلثوم قال معلقته في برضو مشكلة مع كسرى، يعني كانوا ناس شداد. فلما انتصر عليهم خالد في الأول مرديوش منطقة اسمها أليس، ودارت موقعة هناك. كان دعاء خالد بن الوليد ليس أن يكونوا مسلمين مؤمنين، لا لا لا، بيقول: اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبق منهم أحدا. جيوش لا يريد أن يستبق منهم أحدا، طب يأخدعوهم للإسلام، ما تخرج ليه؟ لا أستبق منهم أحدا حتى أجري نهرهم بدمائهم. ثم إن الله منح المسلمين أكتافهم، ده ابن كثير بيقول. فنادى منادي خالد الأسرى الأسرى، هاتولي الأسرى هنا هاتوهم. فأقبلوا بهم أفواجا يساقون سوقا، ووكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر. خالد سد النهر، سد نهر دجلة بالحجارة، وقف المية وعايز يجري دجلة بالدم. فعل ذلك يوما وليلة كاملين، ثم طلبهم في الغد وأيضا يوما وليلة يذبح، وبعد غد ثالث يوم أيضا. وكلما حضر منهم أحد ضرب عنقه في النهر، ولا يجري النهر بدمائهم. فواحد قال له يعني مش هينفع الكلام ده، الدم بينشف وبيتجلط ومستحيل يعني هيجرد، هتجري الدم دجلة تجريب الدم ازاي يعني؟ فافتح المية شوية عليهم على الدم هتبقى لونها احمر، وعمل كده. ثم يقول ابن كثير بلغ عدد القتلى 70,000. تصوروا 70,000 أسير قتلوا ذبحا في 3 أيام بلياليهم يا ابن الوليد يا تلميذ محمد الشيطان. انتهت هذه الفترات وجاء عصر الخلافات ما بعد الراشدة الأموية والعباسية، ولكن بين الراشدين وبين دولت كان علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الذي كان يطالب بالخلافة، اللي كان متجوز بنت الرسول، بيقول السيف والخنجر ريحاننا. تصوروا انه يتلذذ بانه يشم السيف والخنجر، ريحة الصدى اللي فيهم، ريحة الدم اللي فيهم، يعني يتلذذ، ده الريحان بتاعه. افن على النرجس والآسي، الآس ده نوع من الزهور الجميلة، الحاجات دي في سيبك منها. شرابنا من دم أعدائنا. الله أكبر يا ابن أبي طالب، شرابنا من دم أعدائنا وكأسنا جمجمة الرأس. إيه رأيكم في الشعر العظيم ده، الشعر الرقيق ده؟ يا أخي ده كان عنترة بن شداد بيتغزل، ده كان أي شاعر جاهلي يبتدي القصيدة بوصف النساء والخمرة، وإنت البيتين اللي كتبهم كتبهم إبليس على يدك. بعد ذلك مباشرة نشوف المسلسل الظريف ده، تابعوني كده في السطرين دول. رأس الحسين ابن علي كان بين يدي عبيد الله بن زياد في قصر الكوفة، ماسك رأس الحسين وداخل على يزيد. خدوا بالكم من التسلسل، رأس الحسين مع عبيد الله ابن زياد، ثم رأس عبيد الله ابن زياد بين يدي المختار الثقفي، ثم رأس المختار الثقفي بين يدي مصعب بن الزبير، ثم رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك بن مروان. ايه رأيكم في المسلسل الجميل ده؟ رؤوس مقطوعة، الإسلام دين الرؤوس المقطعة. الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد كافأ طاهر ابن الحسين بإعطائه إقليم خراسان إمارة مستقلة يتوارثها أبناؤه من بعده مكافأة لهم لقتل الخليفة الأمين أخوه أخو المأمون وقطع رأسه وحملها إلى المأمون في قصره. تخيلوا رأس تتنقل من خراسان إلى بغداد تاخد كم يوم في السكة، يعني رايحة متحللة، منظر كئيب تعافه أي نفس سليمة إنها تحلم بيه في حلم، مش تشوفه يعني رأي العين. أخوه ده حصل مش مرة ولا اتنين ولا عشرة، مئات المرات في فترات الإسلام والخلافات. كذلك صلاح الدين الأيوبي انتصر على الفرنجة الصليبيين، وكان من بين الأسرى حاكم الكرك، والملك أحد الملوك. الكرك دي منطقة طبعا قريبة من هناك من الشرق، وأحد ملوك الفرنجة، فأمسكه جنوده، أمسكوا مين؟ حاكم الكرك، وقربوه من صلاح الدين الأيوبي فذبحه بيده وغسل يده بدمه، غسل إيده من دم الراجل اللي نازل من رقبته. فرأى ملك الفرنجة ذلك المنظر اصفر لونه، لكن صلاح قال له مش هعمل فيك كده، اتفضل انت مع السلامة. وهكذا تمضي بنا رحلة الذبح في الإسلام إلى أن نغوص في فكر ابن تيمية الذي اشتق منه بن لادن والمجاهدين اللي بيجاهدوا في مصر وفي غيرها وفي العراق، الشريعة بتاعتهم شريعة الدم والقتل والسفك. بيقول انه ليعلم ان الاصل مع الكفار القتل واستباحة الدماء والاموال لا السلم، ده الاصل، ده اصل الاسلام مع غيره، لقول الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، طبعا احنا عارفين الكلام ده كله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأيضا دي مكررة في سورة أخرى. بيقول ابن تيمية متنبئا لما يحدث اليمين دولت، الدول في العالم تجاه المسلمين هي إما بلاد حرب أو بلاد عهد، فالأصل الذي عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية يجوز قتالها بكل أنواع القتال كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعمل الرسول؟ يعمل اللي بيحصل دلوقتي، كان يعترض قوافل الدول المحاربة كقريش، يعني قوافل قريش، وكان يأخذ رعايا الدول الكافرة رهائن، نفس اللي بيحصل، نفس اللي حاصل اليومين دولت بحذافيره، رهائن إذا اقتضى الأمر، وجايب أمثلة يعني. وكان يغتال أحيانا بعض الشخصيات كما أمر باغتيال فلان وفلان اللي احنا عارفينهم، وكان يفتي بقتل نساء وشيوخ وأطفال الدول المحاربة إذا لم يتميزوا، ولا يمكن الوصول للمقاتلة إلا بقتلهم. لعنة الله عليك يا ابن تيمية. فالدول إذن تنقسم إلى حربي، بيقول كده، وهذا هو الأصل، يعني كل الدول ضد الإسلام أو الإسلام ضد كل الدول. وقسم معاهد. وقال ابن القيم في زاد المعاد واصفا حال الرسول بعد الهجرة، بيقول كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وأهل حرب وأهل ذمة. وخصص بقى، قاعد يفصص في الموضوع ده كله يعني. لكن بصفة عامة الإسلام بهذه الصورة هو عدو الكل، وعدو لا يستحي، لأن ابن تيمية بيختتم كلامه بيقول على أي كافر: لا يحرم أو يحرم دمه وماله وعرضه والإضرار به إلا بحكم طارئ. تعرفوا إيه الحكم الطارئ ده؟ أن يكون المسلمون مستضعفين، ده الحكم الطارئ. مسألة قاسية في الحقيقة، أن يكون بين ظهراني البشرية مثل تلك الشعوب بصاصة الدماء. أختتم بموضوع بسيط جدا، وأرجو أن أنتم ما تشمئزوش منه، إنما في سورة النحل الآية رقم 115 يفسرها القرطبي كالآتي: قال الشافعي، ده في تفسير القرطبي: يؤكل لحم ابن آدم هو جايب الفيرب الفعل، يعني ما هوش مبني للمجهول، لكن أنا مقتطع القطعة دي، لكن هقولها بنصها: يأكل أي المسلم يعني إذا كان مضطرا، لأن الآية دية اللي هي بتاعت من اضطر غير باغ ولا عاد والكلام ده، يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم. خليني أجيب الآية. الآية رقم 115 في سورة النحل، لو حد أجهز مني يحطها: بيقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تفسير القرطبي إنه إذا اضطر غير باغ ولا عاد يأكل لحم ابن آدم كما أفتى الشافعي، ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير. انتوا عارفين اليومين دولت طلع تقليعة هجمة إسلامية على بيع الأعضاء البشرية، اللي يحللها واللي يحرمها واللي يقننها والكلام دوت، ويتهموا الغرب بأنه أحيانا بيسرقوا الكلى أو حاجة من المسلمين أثناء العمليات الجراحية العادية، مع إن ده بيحصلش يعني، لكن بيحصل في مصر أنا عارف، وبيحصل في دول تانية. لكن هنا يجوز قتل ابن آدم إزاي؟ أكله إن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه. تخيلوا تخيلوا هنا بقى، أحسنوا الذبح ولا أحسنوا القتلة ولا أحسنوا الأكلة؟ نضيف عليها أحسنوا الأكلة. جاز قتله والأكل منه. وشنع داود علي المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء. فغلب عليه ابن شريح بأن قال: أنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. وقال ابن العربي: الصحيح ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه. أعتقد ده يعني مش محتاج تعليق، شيء لا تقره بعض الحيوانات. مفيش حيوان بيأكل ولاده بعد ما يموتوا إلا الضبع، ولكن إذا مات رجل لديه كلب، هذا الكلب لا يأكله حتى لو كانوا محجوزين في مكان ما فيهوش أكل. لكن المسلم إذا اضطر غير باغ ولا عاد، تفضل بكل هنا وشفاء يأكل الراجل اللي مات أو اللي هو قتل. ده حصل في مصر للأمانة في مجاعات كثيرة. كانت أيام الدولة الفاطمية تاكل ناس في مصر، لدرجة إن كان الراجل يبقى ماشي في الشارع يلاقي نفسه تعلق في خطاف من قفاه كده، وبقى فوق سطح بيت، وفي دقايق يكون متجهز للأكل. مش مرة أو مرتين أو حالات طارئة، لا، ده يعني مئات الألوف المؤلفة من المصريين ماتوا بهذه الطريقة. على سبيل المثال، وصل اختفى القمح في زمن الفاطميين لتوقف النيل عن الزيادة. اختفى القمح واضطرب حبل الأمن وخطفت النساء من الطرق، ولجأ الناس إلى أكل الكلاب والقطط، ووصل سعر الكلب إلى 5 دنانير بينما سعر القط 3. نقول ماشي، أنا في قرارة نفسي أقول الكلاب والقطط ماشي يعني. ولجأ الحاكم بأمر الله إلى كل السبل لحل الأزمة، وكان بيضبط الغشاشين بنفسه، وكان لديه عبد أسود اسمه مسعود، كان يأمره بأن يفعل الفاحشة العظمى في من يحتكر أو يغش السلعة. وانتشر الوباء ومشي يعني الموضوع لحد هنا. قطط وكلاب وأسعار غالية ما اختلفناش، إنما بعد كده زادت الأوضاع سوءا بعد ما مات. وأخطر ما تعرضت له مصر في ذلك الزمن هو ما يسمى بالشدة المستنصرية، أيام الحاكم المستنصر يعني، وهي إحدى المجاعات التي حدثت في زمن هذا الخليفة الفاطمي الخامس، واستمرت 7 سنين النيل واقف. فأكلوا القطط والكلاب واختطف الإنسان من الطرقات ليؤكل. وقف الناس في العراقات يأكلون من ظفروا به، ويخطفون الآدميين بالكلاليب بالخطاف. وبيع لحم الإنسان عند الجزارين، وأكل الناس الجيف، وأكل بعضهم بغلة الوزير. فلما شنق الذين اتهموا بأكل البغلة أكلهم الناس. الناس كلوا اللي المشنوقين جابوهم من على المشنقة في الشارع وأكلوهم تحت ظلام الليل. هذا الوضع لا يحمل فقط مسألة إنه في مجاعة بقدر ما يحمل أيضا تفويض من الشريعة الإسلامية بأنه يجوز أكل الإنسان لأخيه الإنسان في حالة إنه يكون بيحيي نفسه. أعتقد كده يعني قدرنا بقدر الإمكان نغطي موضوع الذبح بشقيه في الإسلام، سواء ذبح الحيوان أو ذبح الإنسان. وإذا كان هناك نقاط يعني تغاضينا عنها أو لم يتسع الوقت إن إحنا يعني نجمعها كلها، فمن الممكن في خلال الحوار إنه نقدر نغطي باقي النقاط. أشكر محبتكم وأشكر صبركم واستماعكم، واتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.